نعم نعم. اي نعم، هذا ما ذهب اليه السلف. نعم، وبعضهم قال محي في تلك اللحظه ليس عنده ايمان، لو كان عنده ايمان ما زنى وهو يعلم ان الله قد حرمه وسماه فاحشه، ولهذا قيد قال حين زنى، وانه بعد الزنا في الحال يعود اليه الايمان. هذا اللي سبق الكلام على هذا، قلنا ان بعض العلماء يقول هكذا، وبعضهم يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن اي كامل الايمان.